إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا سهرة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نتحدث فيها عن القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. ولد الشيخ محمد زكي يوسف الشهير باسم الشيخ كامل يوسف البهتيمي ببهتيم بمحافظة القليوبية عام 1922. حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة بكتاب القرية، وكان أصغر قارئ يرفع الأذان في مسجد القرية بعزبة إبراهيم بك قبل أن يصبح قارئا معروفا بالقليوبية، ثم قارئا للصورة بمسجد القرية. وفي منتصف الأربعينيات سافر الشيخ البهتيمي إلى فلسطين، وقرأ طوال شهر رمضان من محطة الشرق الأدنى. وفي مطلع الخمسينيات نزح إلى القاهرة، ونزل ضيفا على الشيخ محمد الصيفي، وبدأ الشيخ البهتيمي في اختراق مجتمع العاصمة من خلال السهرات الدينية، حتى أفاد الله عليه الكثير والكثير، وأصبح أحد أبرز القراء في تاريخ دولة التلاوة. ومن أحسن قولا ممن الشيخ محمد الهلباوي. الشيخ البهتيمي تأثر بالشيخ رفعت والشيخ محمد سلامة والشيخ محمد الصيفي والشيخ علي حزين. موقع هؤلاء القراء بالنسبة للشيخ البهتيمي؟ هو لا شك أن الشيخ محمد رفعت كل قارئ ظهر بعد الشيخ محمد رفعت تأثر بالشيخ محمد رفعت، وهذا هو الصوت كما يقولون قيثارة السماء، والصوت السهل الممتنع والتلقائية في الأداء. أما بالنسبة للشيخ محمد سلامة، فالشيخ محمد سلامة له تكنيك أدائي خاص به هو، لم يقلد أحد. فالشيخ كامل تتلمز على يده، لأنه لقى نبرات صوته تمشي على أداء الشيخ محمد سلامة. الشيخ محمد سلامة علمه كتير جدا جدا جدا، وتأثر به، يمكن تأثر أكتر من الشيخ محمد رفعت، لأنه عصره ومعاصره تشابك بالمعاصرة، تعاصر معاه معاصرة شبه دائمة يعني. الشيخ محمد الصيفي لما سمع بهذا الصوت الآتي من بهتيم ذهب إليه، رغم الرجل مخضرم ورجل عظيم ورجل في قمة القمم، يذهب إلى هذا الشاب حتى يستمع إليه وحتى يقدمه. النهاردة فيش كلام دوت. فالشيخ محمد الصيفي يعني تبنى هذا الصوت العظيم وقدمه للناس، وكان بيدعي في الليالي وقدمه للناس، وكذلك الشيخ علي حزين، دول كانوا قمم. فلما يتبنوا هذه الأصوات ها يبقى شيء جميل جدا وعظيم جدا يعني. الشيخ محمد الهلباوي، إذا تحدثنا عن النغم في حياة الشيخ البهتيمي، كيف كان يصور الشيخ كامل يوسف البهتيمي المعاني القرآنية؟ هو كان نائحة ثكلة، حينما تأتي آية فيها عذاب يقولها بنغمة الصبا أو بنغمة العجم، وحينما تأتي آية فيها فرح يقولها بنغمة الرصد. وتحضرني هنا حكاية عن الحسن البصري رضوان الله عليه، حينما قال له أحد تلامذته: ما لك إذا وعظتنا أبكيتنا، وما لنا إذا وعظنا غيرك، لم نجد ما نجده من وعظ. فقال له: يا بني اعلم أن النائحة الثكلة غير النائحة المستأجرة. فحينما كان يتلو الشيخ البهتيمي كان يتلو وكانه في محراب، لا يفكر إلا في التلاوة فقط، ولا يفكر في أهله ولا يفكر في أي شيء، كأنه في صلاة في صلاة في صلاة في محراب القرآن ويقرأ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونحن نتحدث عن الشيخ البهتيمي، هو من القراء القلائل الذين جمعوا بين قراءة القرآن الكريم والابتهالات والتواشيح الدينية، نتحدث عن ذلك باستفاضة. نحن نعلم أن القراء والمبتهلين على ثلاثة: منهم من تخصص في التلاوة، ومنهم من تخصص في الابتهالات والتواشيح، ومنهم من جمع بين التلاوة والابتهالات. فإذا دققنا النظر فسوف نجد أن الذين برعوا في ذلك على حد سواء كما ذكرت الشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني والشيخ محمد الفيومي والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمد أحمد عمران رحمة الله على الجميع. بالنسبة للشيخ البهتيمي، أود منك أن تتحدث عنه كمبتهل والنواحي الجمالية والفنية في أدائه كمبتهل. هو الحقيقة الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمة الله عليه كان يصيغ ألحان التواشيح الخاصة به بنفسه، ولا يعهد إلى ملحن ليلحن له قصائده. صوت الشيخ كامل يوسف البهتيمي كما ذكرت صوت فريد من نوعه حقيقة. هل كانت هناك حفلات خاصة يخصها بالابتهالات والتواشيح دون قراءة القرآن الكريم؟ كان زمان اللي جاي من الحج أو اللي بيجوز بنته أو اللي بيجوز ابنه أو أي مناسبة طيبة وسعيدة بيجيبوا الشيخ وبطانته، ولذلك يعني الشيخ كامل يوسف البهتيمي كان له بطانة خاصة به، كما كان للشيخ طه الفشني بطانة خاصة به، وكانوا يسهرون في الليالي ويقولون التوشيح الدينية في هذه الليالي الخاصة. بذكر محمد تحيا القلوب تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر الإخوة الأحباب، معنا في سهرة الليلة القارئ الشيخ فتحي المليجي، ونحن نتحدث عن علم القرآن الشيخ كامل يوسف البهتيمي. كيف تنظر إليه من ناحية الأداء القرآني ومن ناحية تصويره للمعاني وانفعاله بما يقول؟ كانت له نبرات تميز هو وتفرد به. فمن استمع إلى سيدنا الشيخ الكامل كامل يوسف البهتيمي استمع إلى موسوعة فريدة من نوعها، رفيعة في منزلتها، قوية في مبناها، عظيمة في معناها. فسيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي كان من الذين حباهم الله بصوت تفرد بطبقاته بأسلوب علمي وفريد. فمثلا كنا نجد عم الشيخ كامل البهتيمي حينما يقرأ يجذبك منك إليه. سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي كان من الذين إذا بدأوا القراءة بمقام من المقامات أيا كان هذا المقام، سواء كان في القرار أو في المتوسط أو في الجواب أو في جواب الجواب، كان يشدك إليه وتجد نفسك مشدودا بحب لا بغلظة، مشدودا بعشق لا بقوة، مشدودا بالقرآن لا بغير القرآن. فكان يستطيع أن يستحوذ على الإنسان بقراءته ويرغمك إرغاما فيه عشق وحب وولا للاستماع لكتاب الله بطريقة تقربك إلى الله. شيخ فتحي، يعني كل قارئ له مميزات. قارئ يستطيع أن يأتي بالقرار الطيب الجميل، وقارئ آخر يستطيع أن يأتي بالجواب، لكن الشيخ البهتيمي تميز بإتقانه للطبقات الصوتية المختلفة، من ناحية القرار، من ناحية الجواب، من ناحية القفلة القرآنية كما يقولون. نعم، سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي حباه الله فضلا وبركة في العلم والجسم، وحين أقول بركة في العلم أقصد به القرآن، وفي الجسم أقصد به توفيق أعضاءه للأداء القرآني السليم. فكان سيدنا الشيخ كامل البهتيمي حينما يقرأ كما قلنا يبدأ بقرار البياتي، وقرار البياتي ده من علامة القارئ المجيد. الأداء القرآني لازم طالما فيه فسحة من الوقت وفرصة أن يبدأ بالقرار البياتي. سيدنا الشيخ كامل البهتيمي كان لما يبدأ بالبياتي ويصعد إلى الجواب ثم يرقى بعد ذلك إلى جواب الجواب، سواء بسواء القرار والجواب وجواب الجواب، وكأنه يعني يتلذذ حينما يأتي بجواب الجواب الذي يبذل فيه القراء قصارى جهدهم حتى يصلوا إليه، كان هو يصل إليه بكل سهولة وبكل عظمة وبكل اقتدار، وكأن الله سبحانه وتعالى منحه القوة فقط للأداء القرآني. دي حاجة يعني نقرها ونعترف بها ولا ينكرها إلا مغالي. تميز الشيخ البهتيمي بأن أداءه في الاستديو يناظر تماما أداءه في الحفلات الخارجية، وهذا لا يتوفر للكثير من قراء القرآن الكريم. إن الله سبحانه وتعالى تكرم ومن عليه بسعادة بدنية وسعادة صوتية وسعادة علمية، فهو يطبقها حينما يجلس ليؤدي القرآن. أولا كان يجلس على وضوء، دي حاجة معروفة عن سيدنا الشيخ كامل البهتيمي. ثانيا حينما كان يجلس ترى في وجهه أنه متوجها إلى الله سبحانه وتعالى لأداء صلاة من الصلوات. ثانيا حينما كان يقرأ، أنا أذكر أنه سمعت له قول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كان بيقول الحتة دي لوحدها او الجملة دي لوحدها، اقرأ كتابك، كان بيقولها جواب الجواب العالي. وكنت زمان انا مفهمش يعني ايه اشمعنى دي ينقلها بجواب الجواب وبشخطة جامدة كده. بعد ما كبرت وتفحصت الامر وجدت بيصور الملك في قوته يوم القيامة حين يقول للإنسان اقرأ كتابك. نعم. وذلك دليل على أنه كان ينفعل مع الكلمة القرآنية انفعالا يليق بجلال القرآن. بالنسبة اشتهر عن الشيخ البهتيمي أنه كان يحترم القرآن الكريم على أرقى المستويات. نعم. كيف ترى هذا الاحترام متمثلا في شخص الشيخ البهتيمي؟ الدليل وأكبر دليل على هذا إن قراءته في الاستوديو كقراءته في الحفلة، مش بيتصنع قراءة للاستوديو وبعدين في الحفلة يعمل له بربجند وشغلانة، لا، قراءته هنا زي قراءته هنا زي قراءته في البيت. كان لا يفرق بين القراءة لعلمه تماما أن ما يقرأ حينما يقرأ أن الله هو الذي يقرأ وما هو إلا مبلغ عن الله. كان سيدنا الشيخ كامل البهتيمي من مميزاته أنه كان واقعي مع نفسه، واقعي مع الله، واقعي مع المستمع، واقعي مع القرآن الكريم، ودي اللي خليته فعلا يتميز بمميزات كثيرة عن معظم بقية القرآن. الشيخ فتحي المليجي، وأنا أختتم معك هذا الحديث عن الشيخ البهتيمي، ماذا تعلمت من الشيخ البهتيمي؟ وفي الحقيقة أنا اتعلمت منه كتير، لأني صاحبته كمستمع، إن كنت التقيت به في ليالي قليلة جدا، لكن أين الثرى من الثري؟ ده سيدنا الشيخ كامل البهتيمي قارئ لا يضارع، وأنا أطلق عليه القارئ المقرئ ليقف في صفوف المقرئين الكبار أو يجلس في طابور المقرئين الكبار الذين يطلق عليهم مقرئ، قارئ مقرئ. عم الشيخ كامل البهتيمي أنا تعلمت منه كيف أنظر إلى الله عز وجل وأعلم تماما أنه ناظر إلي حينما أقرأ. القرآن عايز أمانة مطلقة في الأداء، ودي كتتوفر في عم الشيخ كامل البهتيمي. عاوز إخلاص مطلق في الأداء، وكانت تتوفر في عم الشيخ كامل البهتيمي. عاوز أن أنا أعرق أثناء الأداء القرآني، وأعرق يعني أنا أقصد كلمة أعرق دي، لأن جبريل عليه السلام حينما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا انفعالا بما يقال له وما يقول. من هنا كنت أجد في عم الشيخ كامل البهتيمي هذه الملاحظات الطيبة الجميلة التي تعلمتها منه، وقل أن يعرفها أحد بهذا المعنى. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أيها الإخوة، معنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، عالم القراءات المعروف في مصر والعالم الإسلامي، ونحن نتحدث عن الشيخ البهتيمي، مدى التزامه في قراءته بأحكام القرآن، وكيف كان يؤدي الروايات القرآنية المتعددة في تلاوته. الشيخ كامل يوسف البهتيمي يعتبر من القراء المعدودين الذين عاشروا أهل القرآن وقراء القرآن المتقنين والمتدربين على الإلقاء السليم، امتيازه أنه يقرأ القرآن مجودا، سواء كان من رواية حفص رضي الله عنه، وإذا بدأ يقرأ لرواية من الروايات نجده على غاية المحافظة على أصول القارئ وعلى فرش القارئ الذي يقرأ له. وكم سمعناه كثيرا وهو يقرأ الورش أو يقرأ لحمزة رضي الله عنه، وذلك لسبب أنه تلقى القرآن، خصوصا هذا التيم والعهد ده لم يقرأ القرآن بالقراءات والروايات إلا بعد أن يتلقى عن شيخه بسنده. فكل هذا يعني التيم الذي كان يقرأ في عهده رحمه الله كل تلقى القراءات على يد شيخ حافظ مدقق مسند قراءته عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا قرأ رواية نجده يلتزم هذه القراءة محافظا على الأداء، محافظا على مخارج الحروف وعلى إعطاء كل حرف صفاته وما يجب لهذا الحرف. بالنسبة لجمال صوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وطبقاته الصوتية المتنوعة والجميلة، طبقات صوت الشيخ كامل رحمه الله تعالى يعتبر من الطبقات العالية، لأنه أخذ هذه القراءة أو هذه المقامات القرائية عن مشايخ أهمهم الذين تأثر بهم رحمه الله الشيخ محمد سلامة، قارئ مسجد السيدة فاطمة النبوية بالدرب الأحمر. فهو كان يعني يعشق هذا الشيخ، والشيخ محمد سلامة يعتبر من يعني القراء المعدودين لن يتكرروا بعد ذلك. فهو كان متشبع بطريقة الشيخ محمد سلامة وكان يؤدي بها، حتى القرار العالي بتاع الشيخ محمد سلامة كان الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله تعالى كان يأتي بالجواب مثل الشيخ محمد سلامة، يعني كيف يعلو بهذه الطبقة، وبعد كده كيف يعني القفلة بتاعت المقام، كيف يختم هذا المقام من نفس المقام وبنفس النغمة. هناك جانب مهم في حياة القارئ وهو اهتمامه بمظهره وجمال المظهر، كيف ترى صورة الشيخ كامل يوسف البهتيمي الجمالية في مظهره؟ والله سبحان الله، يعني يخلق ما يشاء. الشيخ كامل رحمة الله عليه كان على جانب من الجمال، يعني طولا وجسما ولونا، والعمة بتاعته كانت في غاية الجمال كده، كان يلفها كده رفيعة شوية كده، وكان يهتم بالكاكولة أو الجبة والخفطان، فكان يلبس اللون موحد. تجد مثلا القفطان من لون الكاكولة، من لون الشال الذي يضعه على بطنه مثلا من الداخل وغير ذلك، فكان على غاية من الجمال منظرا وخلقة وجمال اللبس وارتداء، والشيلان اللي هو كان يلبسها أيضا كذلك كانت على غاية الجودة والجمال. ذكرنا أن الشيخ كامل يوسف البهتيمي جمع بين قراءة القرآن وفن وأداء التواشيح والابتهالات الدينية، كيف ترى الشيخ كامل يوسف البهتيمي في فن التواشيح الدينية؟ والله يعني رأيي، يعني كنا نتمنى أن الشيخ كامل البهتيمي يوالي أداء التواشيح، لأنه كان يعني يؤدي التوشيح أو القصيدة على غاية من الجمال، ويعني لما تسمعه موشح تقول هذا مبتهل أو موشح، ولما تقرأ تجده قارئا، فهو على جانب يعني عظيم أوي من أداء التواشيح خصوصا المولد النبوي. وهذه غدا من شدة الوجد في فؤادي فؤادي غدا من شدة فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية بجمهورية مصر العربية، ونحن نتحدث عن الشيخ كامل يوسف البهتيمي، رغم أنه لم يعمر طويلا إلا أنه ترك بصمة واضحة في عالم التلاوة. في الحقيقة أن الشيخ المرحوم الشيخ كامل يوسف البهتيمي ووجد في عصر العمالقة، الشيخ مصطفى والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ أبو العلين شعيشع، هؤلاء يعني مدرسة أو مدارسهم أو كانوا مدارس متعددة، وكانوا عمالقة في هذا المجال، مجال القراءة. نجد أن كل واحد منهم كانت له البصمة الخاصة. الشيخ يوسف البهتيمي رحمه الله تميز ببصمة خاصة وتفرد بها عن الشيخ مصطفى وعن الشيخ أبو العلين شعيشع وعن المنشا وعن الحصري وعن عبد الباسط. هؤلاء جميعا كانت مدارس متميزة، كل من يسمع منهم أو أي أحد يسمع هؤلاء يعرف أن القارئ هو فلان. فالشيخ الله يرحمه البهتيمي تميز ببصمة منفردة، ووهبه الله قوة في الصوت، كان يستطيع أن يأتي بجواب الجواب في الأداء مع القرار. مع هذا كان سرعان ما يتنقل بين المقام والمقام الآخر بدون أن ينشز أو تفلت منه أو تخرج منه أفلة. يعني كانت قراءته مع هذا الفن والتنقلات السريعة للمقامات الموسيقية كان يتماس كذلك بالإتقان والضبط في التلاوة. حتى قيل أن الشيخ الله يرحمه الشيخ مصطفى إسماعيل كان بيعمل له يعني حساب، عندما يوجد معه الشيخ البهتيمي في ليلة كان الشيخ مصطفى يعني بيحسب له حسابه، يعني على أن الشيخ البهتيمي كان من القراء الأبذاذ. يعني نستطيع أن نقول أن الشيخ البهتيمي رغم ظهوره في عصر العمالقة كان عملاقا، إلا أنه أثبت وجوده في ظل هؤلاء العمالقة. نعم كان عملاق، يعني أنا عديت هؤلاء اللي هو الشيخ مصطفى رحمه الله، الشيخ يوسف كامل اليوسف، الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، الشيخ البنا، الشيخ أبو العين شعيشة طال الله عمره، هؤلاء حقيقة مدارس لا لم تتكرر. بمناسبة الحديث عن المدارس، يعني حضرتك ذكرت أن كل واحد من هؤلاء كان يمثل مدرسة، ما هو السبب في اندثار هذه المدارس في العصر الحاضر واقتصار القراء على التقليد فقط؟ هي المشكلة أن القراء المحدثين اللي هم أتوا بعد هؤلاء، هناك يعني فترة وسطى اللي هي في الستينات والسبعينات ظهر البعض، وإن كان بعضهم قد اتخذ في أول أمره التقليد، ولكنه سرعان ما انفرد لهم بصمات زي الشيخ عبد العزيز علي فرج، الشيخ شبيب، الشيخ حسان رحمه الله، يعني كان لهم لونهم الخاص، وإن كانوا قد اقتبسوا التقليد من سابقين من المدارس القديمة دي، ولكن تميزوا. إلا أن العصر الحاضر للأسف يعني فقد مصداقية الموهبة دي أو التفرد في الأدب. حضرتك إذا ذكرنا الشيخ البهتيمي وذكرنا جمال صوته وإحكامه في القفلات و تفرده في القرار والجواب، رغم ذلك إلا أنه كان محافظا على أحكام تجويد القرآن الكريم. ما هي بقى دي مميزات المدارس القديمة، إن هؤلاء يعني أحد كل واحد منهم كان مدرسة في الأداء الموسيقي الفن، يعني مقامات مدرسة في الضبط والإتقان، فدي ميزة للأسف غير موجودة في قراء العصر الحاضر. ليه؟ القرآن القدامى كان أحدهم إذا دخل الاستوديو يسجل للإذاعة نصف ساعة، هي نصف ساعة لا يزيد نصف دقيقة ولا يقل، يعني سبحان الله صوته مبرمجه مع جودة الإتقان في الأداء. النهاردة عشان واحد بيجي يسجل بيقعد ساعتين عشان يسجل ربع ساعة نصف ساعة، فدل على الضعف في الأداء، ضعف في الأحكام، ضعف في الفن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء المؤمنون. ومعنا في سهرة الليلة واحد من محبي الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الحاج عبد المنعم رضوان، رئيس مجلس إدارة جمعية جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة. كيف تعرفت على الشيخ البهتيمي وكيف كان يتعامل مع محبيه؟ تعرفت على الشيخ شامل من حبي لنظرتي إلى أمي رحمة الله عليها، عندما كانت تبكي وأسألها لماذا تبكينها يا أمي، كانت تقول لي ابني الشيخ شامل جنسيني قراءته تقرأ من القلب، فكنت بروح أسمعه في جامع التحرير، كان في هذا الوقت هذا المسجد باسم الأميرة فريال. ثم تعرفنا فيما بيننا سنة 55، وبقيت أزور أتزاور، وكلما كان يعني عنده سهرة أو هناك مناسبة أو لم أبدا أنا ومجموعة أصدقاء التقينا كده على صوت زرق، وجدنا أن الشيخ كامل يكون دايما يعني شخصية لا يجد بها زمن، كنت تتحدث إليه يتكلم بي ببساطة جدا، وكان كريما دائما وأبدا مبتسما، وكان حينما يقرأ القرآن نجد أن هناك يعني مدرسة كبيرة جدا درس منها، وهي مدرسة محمد سلام الله الذي يعني كان صديقا كبيرا يعرفه الجميع من كان يحب القرآن. ثم الشيخ محمد رفعت العلم الذي توجد به مصر من أهل القرآن، فكان رحمة الله عليه جمع ما بين هذين القارئين الكبيرين. يعني لو احنا حبينا نقول كلمة حق، هذا الرجل كان متين القرار رفيع الجواب، وهذا اللفظ يعرفه الموسيقيين كويس جدا، لانه هو شخصيا الشيخ كامل كان من اصدقائه كبار الموسيقيين في مصر، ويمكن بعض المقربين والاصدقاء والموجودين من القراء اللي عاشوا الشيخ كامل عارفين علاقته الشخصية بالموسيقار الكبير محمود الشريف. وكان الشيخ كامل رحمة الله عليه يلتقي دائما وابدا في لقاءاته باصدقائه بترحاب وصدر رحب، وكان يعني جميل المحيا والشكل، حتى ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من نعمة الشكل ما لم يعني يعطيه لغيره، وهذا من فضل الله تعالى. بالنسبة للشيخ كامل البهتيمي كمبتهل وأداؤه للتوشيح الدينية، هل كان في حفلات خاصة يقوم فيها بأداء الابتهالات، أم أن هذه الابتهالات والتوشيح كانت قاصرة على الإذاعة فقط؟ الشيخ كامل من فضائله أنه كان يحب الابتهالات والإنشاد الديني حب غير عادي، وأخذه هواية، وكان يسجل في الإذاعة ولو في الإذاعة عشرات القصائد والإبتهالات والتوشيح. لكن في هذا الوقت كان طبعا الشيخ طه الفشت موجود، وكان قبليه الشيخ ابراهيم فرار، كان هناك الشيخ عبد السميع بيومي، وكان يعني مصر مليئه. الحاج عبد المنعم رضوان، حضرتك قبل التسجيل اردت ان تذكر ما قاله الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ رزق خليل حبه في شان الشيخ كامل يوسف البهتيمي. على مرأة يسمع من بعض الأصدقاء، وكنا في ندوة، وكان الشيخ عبد الفتاح القاضي هذا الوقت جاي من جامعة الملك محمد بن سعود، وكنا بنتظاور بنتحدث، وكل منا بيتكلم على من يحب، فكنا بنتحدث معنا الشيخ كامل، قال لي يا ابني بص كامل بهتيمي ده ربنا عطاله ما لم يعطيه لأحد. هذا الرجل كان صوتا عريضا أبيض، وكان فيه ملكات غير طبيعية، ويعتبر أعظم قارئ يقف على العارض السكون، ودي مش بسيطة بالنسبة للقراء، يعني ما تتحش منه بمعنى اللفظ السميع أو اللفظ السميع ما تتحش منه القفلة بتاعه، لأن أساسا الفن والقراءة هي القفلة. يعني أنا ما أقدرش أقول أقرأ وصوتي نفس طويل لما أجي أقفل الآية تروح سايحة وجارية من اللي كانوا مقدش حاجة، وكان متمكن، يعني كان متمكنا حتى حرف الري اللي بيجري من الألسنة كان يربطه، يقول الربطة دي محدش يجيبها غير الشيخ كامل يوسف البهتيمي. ثم كنت صديقا حميما للشيخ رزق خليل خبة رحمة الله عليه، وكان شيخا للمقارئ ورئيس لجنة تصحيح المصاحف، وهذا الرجل كان عاشقا محبا للشيخ كامل البهتيمي، وكان دائما لما نلتقي واتكلم عنه في يوم مثلا على سبيل المثال بقول له يعني ايه احسن حاجة يا شيخ رزق سمعتها حضرتك احد علماء القرآن الكبار؟ قال لي يوجد بالاذاعة تسجيل حوالي 8 أو 39 دقيقة للشيخ كامل البهتيمي في حفل سيدنا الحسين في سورة الفرقان والقيامة. هذا التسجيل لم يقرأه قارئ في تاريخ الإذاعة المصرية، ولم يسجله مهندس صوت مثل هذا التسجيل النقي الرائع. وأرجو أن يعني أناشد الإذاعة أن تكثر من يعني تسجيلات للشيخ كامل، لأن أنا كلما فتحت الراديو في 15-20 يوم لما يجيبوا له 45 دقيقة سهرة بتاعة القرآن 11 أوروبا وأجد أنه بيقرأ سورة الكهف أو سورة الإسراء، علما أن الشيخ كامل عنده حفلات كثيرة. ده بجانب إيه؟ بجانب أن أنا شخصيا عندي ثروة لا تقدر. يعني لو أنا عندي النهاردة هذه الثروة قدرت بأموال الدنيا ما فرطش في شريط واحد منها لأحد من حبي الكبير والملامح اللي بسمعها انتقال نغمي غير عادي. بالنسبة لوفاة الشيخ البهتيمي، حضرتك حضرت هذه الوفاة، كيف كانت أو كيف كانت مشاعر القراء والحاضرين بالنسبة لوفاة الشيخ كامل؟ والله لو قلت لحضرتك موقفين اثنين يمكن أكاد أبكي وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي. حينما صعد الشيخ مصطفى إسماعيل الذي كان يعشق ويحب الشيخ كامل حب حميم، وكان لما يعرف فيه ليلة بينه وبين مع بعضهم كان يقول له كامل أنت هتخليني النهاردة أقرأ يا ابني، ربنا يكرمك. وبعدين هذا الرجل من حب لي حينما ارتفع على المقعد سرادق في العزاء ما قدرش يبدأ الاستعاذة، والبكاء انهمر منه وصوته تحشرج وشلناه واخدناه في حضننا وبقينا بكينا كلنا. تلاه الشيخ محمود الخليل الحصري يمكن في وسط القراءة كان يقرأ سورة الملك وكانت الدموع تنهمر من عينيه. هذا بجانب ان لا يوجد قارئ في مصر من الراحلين والموجودين والجدد ومن يحب القرآن ومن يعشق سماع القرآن يختلف أبدا عن الشيخ كامل ولا يقدر ينتقده أو ينتقد حاجة فيه. وأنا هذا الكلام بقوله مرضات الله إن أنا قعدت مع جميع قراء مصر ودوم أحبائي وأصدقائي، وحينما يأتي ذكر البتيني كانوا يقولوا لي على مهلك علينا، يعني خلينا إيه هنا. أيها الإخوة المؤمنون، رحم الله القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي جزاء ما قدم لكتاب الله عز وجل. وفي ختام هذه السهرة لكم تحيات الزميل عاطف إبراهيم وناجي شديد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.